السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما حكم التبول قائما؟ أقول وبالله التوفيق: التبول قائما جائز إذا أمن التلوث وارتداد البول إلى الجسم أو الثياب، وذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، فهذا على قدر علمها، فعندنا المثبت مقدم على النافي والله أعلم. يسأل عن ختان الإناث وأقوال العلماء فيه بإيجاز. أقول: ختان الإناث إن احتاجت المرأة بشهادة الطبيب الثقة إلى طبيبة الثقة لذلك، إن احتاجت إلى الختان اختتنت. وأقوال العلماء دائرة بين الإباحة والاستحباب والوجوب، أقوالهم تدور بين ذلك وبالله التوفيق. ما حكم شخص يرسل إلى شيخ كي يرسل له إجازة لفلان؟ يقول: أجزت فلانا بشيء معين دون أن يراه الشيخ ودون أن يعرفه، هذا النوع من الإجازات لا قيمة له، لا قيمة له. وإذا تضمنت الإجازة هذه تزكية لشخص لا يعرفه فهي شهادة زور وبالله التوفيق. يقول: كان يصلي صلاة الفجر وكان ذاهبا مع مجموعة من زملائه إلى العمل، فاستعجلوه: اخرج اخرج تأخرنا تأخرنا، فترك صلاة الفجر وما صلاها إلا بعد طلوع الشمس، ما حكمه؟ هذا ارتكب كبيرة، وهي كبيرة ترك الصلاة حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها، والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عليه التوبة والإنابة إلى الله وعدم الرجوع إلى مثل هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله يبارك فيك. وفيك. أسأل الله أن يغفر لي ولك وارحمنا وارحمك الله. وياك. كيف نستقبل شهر رمضان؟ اعلم يا سائلي أنه لم يرد عن الرسول أي حديث في كيفية استقبال شهر رمضان، إلا لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. أما الاستعدادات وغير ذلك لشهر رمضان فلا أعلم فيها أي نص غير الذي ذكرته، والله أعلم. إلا أنه عموما وليس بخاص باستقبال رمضان أو غيره، يستحب لنا أن نستبق الخيرات، نصل الأرحام المقطوعة، وكذلك نصل الجار ونعطيه حقه، ونبر الوالدين، ونرد المظالم إلى أهلها مع الاستقامة على أمر الله ورسوله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي أربعة أسئلة. اتفضل. ما يسمى شنطة رمضان، ما يسمى شنطة رمضان تحسب من الزكاة؟ الأولى لا، إلا الأساسيات إذا كنت ستشتريها بثمن مخفض، رز مثلا، أساسيات البيوت التي تشترى بثمن مخفض يمكن الاجتهاد فيها في هذا الباب. أما مثلا التمر هند أو الخروب أو قمر الدين ونحو ذلك لا. بارك الله فيك. ممكن تكون إطعام 10 مساكين كفارة اليمين؟ ممكن، إذا كانت ستعطى للمساكين. نعم. طيب. وإذا كانت عفوا وإذا كانت من طعامك المتوسط، نعم. يعني هل أنت تأكل عدس؟ نعم. طعامك المتوسط عدس؟ عدس رز ولا؟ لا مش عدس. طعام تكون من طعامك المتوسط. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. يسأل عن المرأة تصلي في بيتها حيث لا يراه إلا الزوج وأولادها بعد الله، هل يجوز أن تظهر قدمها وتظهر يداها في الصلاة؟ نعم يجوز ذلك في البيت والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي حال حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. مصطفى أنا جبت واحد في البيت يرقيني، فالمهم رقاني بدأت أتهز بعد كده نزلت على ركبتي صورت سويت شديد ماشي، بعد كده أقرأ وطبعا ما تطلوش شاطرة على مكر سليمان وما كفر سليمان، راحت حاجة اتكلمت على ثاني وقالت له أنت كافر يا أحمد، اللي كان بيركينه ده كان اسمه أحمد، بعد كده قال أخرج فضل يقول أنت الملموس أو أنت شفت الحادثة؟ لا أنا الملموس. يا أخي صلى على النبي، ارق نفسك أنت بالمعوذتين وقل هو الله أحد، واقرأ قل والله أحد المعوذتين وامسح رأسك وما استطعت من جسدك، ولا تلتفت لشيء ولا تستمع شيخا ولا غيره، اذكر الله اذكر الله ادعو الله ادعو الله واذكر الله واقرأ آية الكرسي، اقرأ الفاتحة، اقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. أما الحكاية التي تحكيها لي اترك هذا الهوس. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. السؤال الأول، بما أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على جوربين، هل من يمسح بها تكون صلاته غير صحيحة؟ لا ما لم يصح، لكن من العلماء من بنى على الآثار عن الصحابة وعلى القياس على الخفين، فمن العلماء من تمسك وقال لا يجوز المسح على الجوربين لأن الرجلان فرضهما الغسل، ولم يرد نص عن الرسول يجوز المسح على الجوربين، هذه وجهة المانعين. المجوزون قالوا أن النبي ثبت عنه المسح على الخف فقاسوا الجوربين على الخفين وأوردوا أقوالا للصحابة استدلوا بها على المسح، فمسألة اجتهادية، اختار الأحوط عدم المسح على الجوربين والله أعلم. السؤال الآخر، هل المسلم العاصي الذي له ذنوب يعني يعذب على ترك المعاصي فقط في القبر أم يعني حتى بعد القبر في النار والعياذ بالله؟ أمر موكول إلى الله، قد يغفر الله. يعني تعني السائلة، هل يعذب العاصي في القبر وفي الآخرة أم أن عذاب القبر يخفف عنه عذاب الآخرة؟ الأمر كله إلى الله موكول، وإن شاء يرحم رحم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون، ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ. نعم. أنا قلت المعاليك، أنا أولا أحبك في الله حب من زمن طويل. أحبك الله الذي أحببتنا له. قلت لحضرتك أربعة أسئلة، بقي ثلاثة. صد. عبد الرحمن معاك. تفضل يا عبد الرحمن. انا اخلص الاسئله وحضرتك ترد عليا بعد اذن عليك. ان شاء الله بعونك يا رب. ان شاء الله. احنا بنشتري ذهب ولا نقص التجاره وتاتي ظروف ونبيعه، هل عليه زكاه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ادفع الجزء الاكبر لاداء فريضه الحج انا وزوجتي، دفعت الجزء الاكبر والحمد لله، وزوجتي تساهم بجزء قليل من الذهب، ولكن ممكن تتغير نفسها مثل باقي النساء، فما رأي سيادتك لنفسها؟ يعني عفوا، يعني نعم. تدفع جزء لنفسها ولا لك أنت؟ لا احنا مشتركين بقى، مش بنفصل، ليس فيه فصل. لا بس أنا طيب. السؤال الثالث. الثالث، جيراني بيأخذوا مني وصلة نت وأخف استخدامه في غير ما يفيد، وبارك الله فيك وعليك وادعو لنا بالشفاء. وعليك وفيك، وصلى الله يعافينا وإياكم المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قل نشتري ذهبا ونبيعه، نشتري ذهبا ونبيعه، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، سواء كان للتجارة أو للاقتناء، لأنه ذهب، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يقول إنه سيحج مع زوجته ويدفع الجزء الأكبر من تكاليف الحج، وزوجته تدفع مبلغا يسيرا، ولكنها قد تتغير نفسيتها لكونها شاركت في دفع مال للحج، هل عليه شيء؟ قل اعلم يا سائلي أنه لا يجب عليك أن تحجج زوجتك، إنما ما تصنعه من تحجيج زوجتك معروف منك تزديه إليها، على ذلك إذا دفعت جزءا من قيمة حجة نفسها فلا بأس بذلك، وأنت ما زلت متفضلا ما دمت تدفع لها شيئا من المال لحجها. أما جيرانك الذين يأخذون وصلة نت منك وأنت لا تدري قد يستعملوها في الشر، فأقول وبالله التوفيق، إن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله تفضل. أسأل الله يبارك في عمر حضرتك. وإياك السامعين. عندي سؤالين يا شيخنا لو تسمح لي. تفضل. أولا يا شيخنا، بعض طلبة العلم يعني يتقدم بأبحاث وبعض كلام ليثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله قال بكراهة حلق اللحية وأن حلقها ليس حراما، فهل هذا ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله؟ الأمر الثاني يا شيخنا، حضرتك كنت تتكلم عن الإسناد والوكالة، فهذا الأمر يعني شيخنا بتوضيح بسيط، شيخ مثلا في الطائف أو في اليمن يرسل له أحد الناس ابنه مثلا أو شيء، والشيخ يمضي على الإجازة ودون أن يرى الشيخ أو دون أن الشيخ يسمع منه قراءة أو دون الشيخ يرى أصلا. هذه شهادة زور، أجبتك أنها شهادة زور والعياذ بالله، يعني لا تجوز يا شيخ شهادة زور، يعني إذا قال أنا أجزت فلانا وقرأ علي وكله كذبة هذه شهادة زور. نعم نعم. لكن الشيخ بالنسبة للسؤال الإمام الشافعي في حلق اللحية، لا أنا لا أعرف أن الإمام الشافعي يقول بأنه مكروه فقط، لا غلط. غاية ما ورد عن الشافعي فيما اطلعت عليه أنه يقول بأخذ ما زاد عن القبضة إذا كان ذلك في نسك أو تزينا، ما زاد عن القبضة، وهذا ورد عن ابن عمر، لكن يقول الإمام الشافعي بحلق اللحية لا أبدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خير. وبعض العلماء يقولون إن أحيانا الشافعي يطلق الكراهة ويعني التحريم، ويستدل بقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم يا شيخ، أنا رجال عمري تقريبا 60 سنة ومدخن، وشهر رمضان العام قبل سنين أسوق، بس السنين الأخيرة هذه الله اللي أدمنت يعني على الدخان، ما تحمل، وبعدين أخذنا الحبوب نفسية، فما أدري جزاك الله خير، يعني الدرجة اللي مرة إذا ما فأنا قلت فتيرة جزاك الله خير. يعني عفوا يعني أنت تريد أن تفطر في رمضان وقد خاص بلغت بالعلق. إيه؟ خاص بالعلق الدخان ما يأكل. يعني أنت تريد أن تجمع بين معصية وكبيرة، بين معصية وكبيرة. لا إن شاء الله، بس أنا الحكم أنا كبيرة في رمضان واستجار معصية. يا أخي أنت بلغت من الكبر عتيا، اتق الله في نفسك واختم بخير، اختم حياتك بخير بارك الله فيك، اترك التدخين وصوم رمضان شهر افترضه الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. نعم. لا حضرتك الله يكرمك ويحفظك طيب وجزاك الله خيرا. وياك أمر. الله يكرمك يا شيخ، الله يخليك. أيه. أنا لي أخ أصغر مني، وكان حصل سوء تفاهم مع أخويا اللي بعد مني على طول، ووصلت الأمور للمحكمة، وزوجة أخت أخويا الثالث كانت راحت المحكمة شهادة زور، فطبعا وحياتها طبعا ملخبطة في البيت معانا، وأخويا اللي هو الثالث دوت اللي هي مراته راح شهادة زور، ده مريض صراع، ويعني حياته كلها يعني عباره عن اكل وعلاج ومش مدرك الزمن اللي احنا عايشين فيه بالمره. فهي راحت المحكمه شهدت ظهور زائد ان هي مبوظه البيت كله بالليل. المهم ما السؤال، لان كده انت بتشاهد بعالم امامك، بتشاهد بتقطع اراضي الناس. سؤال هذا خاص، سؤال هذا خاص، ممكن تكون انت كذاب في النقل. سؤال مثل هذا سؤال خاص تساله على الهاتف. اخذ تليفون حضرتك بعد اذنك. لا بأس خذه، لكن ما تشرح الناس على الهاتف على القناة الفضائية. أنا متأسف، معلش معلش. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى؟ اي نعم. بارك الله فيك، عندي ثلاث أسئلة هقولهم مرة واحدة بعد إذنك عشان الاتصال. اتفضلي. الأول، لي صديقة في صباح يوم ما أتتها ألم الحيض في غير موعدها ونزلت عليها نقطة دم، وخلال اليوم انتهى الألم ولم تحض، وفي المساء جمعها في الجهر وبعدها بدقائق حاضر اعتقادا منها ان في البداية لم يكن حيض، فما حكم ذلك؟ السؤال الثاني بعد اذنك، ان الموضوع ده اتكرر معها اكتر من مرة، ان يأتي في الصباح نقطة ثم طول النهار ما فيش حاجة، ويأتي في متأخر الحيض او ثاني يوم حتى، فما حكم الصلاة والصوم في هذا الوقت؟ السؤال الثالث، في صديقة أخرى استمر معها دم النفاس أكثر من 50 يوما، وفي اليوم 50 جمعها زوجها والدم موجود، فما حكم ذلك؟ وجزاك الله خير. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، امرأة جاءتها نقطة دم مصحوبة بآلام الحيض ولم تنزل دماء أخر، فغشيها زوجها وصلت، وبعد ذلك جاء الدم ليلا، فما حكم غشيان زوجها لها؟ أقول هذا مبني على تعريف الحيض وبداياته، فبداية الحيض دفعة الدم التي تنزل في الوقت الشهري المعتاد، الدم ذو اللون الأسود كريه الرائحة المعروف. أما الإرهاصات التي قبله، نقطة صغيرة جدا أو صفرة وقدرة، لا تعد حيضا، فعليه تلزم بمستلزمات الطاهر أثناء اليوم إلى أن تنزل عليها دفعة الدم المعروفة. هذا. وعن التي استمر دم نفاسها لمدة 50 يوما، إذا تأكدت أنه دم نفاس فحرام على زوجها أن يغشاها، فأثم بجماعه لها وعليه التوبة والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال أول شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله. سؤال يا حبيبي. السلام، أنا مريض يا شيخ وأتيمم بحصى، هل يجوز التيمم بالحصى؟ تيمم بحصى؟ نعم. خروجا من آية خلافات، لا تتيمم بالحصى، تيمم بالتراب. طيب السؤال الثاني يا شيخ، حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. صحيح. طيب حضرتك من قبل على قناة الرحمة قد ذكرت أن لا أنها معصية وليس كبيرة رفع الإزار أو لا نفرق بين الذي يجر الإزار للخيلاء والذي يجر الإزار لغير الخيلاء. فالذي يجر الإزار للخيلاء مرتكب كبيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام، من جر ثوبه وخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما لغير الخيلاء ففيها أيضا تفصيل، إن كان لغير الخيلاء لعلة، مثلا كما كان ابن مسعود يفعل يقول إني أحمش، يعني دقيق الساقين ويستر ساقيه بها، إن شاء الله يخرج من الإثم. إن كان لغير الخيلاء ولكنه عدم اكتراث بالسنة فهي معصية. السلام عليكم. يسأل عن استعمال معجون الأسنان في رمضان، جائز مع الكراهة، فمحله إذا أمنت عدم الوصول إلى الجوف، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيبة. حضرتك عندي سؤالين. وفي بنت هي عمرها 15 سنة بالغة. نعم. بنت عندها 15 سنة وبالغة. أيوه. تمام. في سؤالين بعد إذن حضرتك فيها. السؤال الأول هي في يعني بعض الحالة النفسية لما بتكون متضايقة شوية بيحصل تبول لا إرادي أثناء النوم. هل ده بيلزمها بالاغتسال؟ لأن في بعض أوقات بتكون مثلا تعبانة أو في برد أو شتاء ثم ما بتغتسلش بتتشطف بس. فده بيحول الصلاة؟ يعني بنت عندها 15 عاما يحدث لا تبول إرادي مع تعب الأعصاب وشدة الأعصاب، هل هذا التبول يلزمها بالغسل؟ لا يلزمها بالغسل، لكن يلزمها إزالة النجاسة. تمام. نعم تزيل النجاسة. طيب حضرتك في سؤال تاني سامحني فيه، هو بس احنا ملزمين بتنظيف شعر العينة عند البلوغ، يعني السن دوت احنا ملزمين بالنظافة الشخصية دي؟ يعني سواء البنت او كبيرة السن ملزمة بإزالة شعر العانة، تلزم بإزالة شعر العانة ولا تتركه يفحش، ولكن تختلف المواد التي تزال بها، فالمواد التي لا تأتي بالضرر لا بأس بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا كنت شغال في شغلنا حضرتك، كنت ببيع السلع فيها شركة سيراميك، كنت ببيع السلع فيها قبل ما تبقى موجودة عندي واستلم الفلوس، وبعد كده بعت أجيبها من صاحب توقيته. عاوز أشوف المعاملة دي صحيحة ولا غير صحيحة. هذا لا تعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. السلام عليكم. السلام شيخ. الحمد لله. الأختي أنا كان معايا مثل، تمام. نعم. كان معايا مثل في جنيه. تمام. تتحيز نفسي عشان جايز. فوالدي أنا بعمل عملية وكده ودواء وبتاعه، هل يجوز إن أنا أديله من تلك الزكاة؟ والدك عمل عملية بمئة ألف جنيه، هل تعطيه؟ لا أنا معايا مئة ألف. والد مئة ألف، والدك عمل عملية. هو عمل عملية ومصروف العلاج وكده، هل يجوز إن أنا أدفع فلوس الزكاة أو جزء منها للعلاج؟ لا، لأن الوالد يلزمك الإنفاق عليه، والزكاة لا تخرج في من يلزمك الإنفاق عليهم. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شركة بس عايز أسأل سؤال، هو هل يجوز إن يعني لو حد متقدم لوحده بالخطبة وكده بعد دروس الخطبة يجوز إن هي تقعد معايا وجود محرم قبل العقد ولا لا يجوز؟ للحاجة فقط. هي ما زالت امرأة أجنبية، يعني رآها واطمأن إليها ورضياها ورضيته، هي ما زالت أجنبية، فبعد ذلك المجالس قد تؤدي إلى فساد لأنها ليست زوجة. فللحاجة. جزاك الله خير. للحاجة. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لك شكرا. الحمد لله. قال بس الاستاذ حضرتك دلوقتي في واحد كان عايش في محافظة وتوفاه الله، فهل يجوز نقله لمحافظة تانية لأن هو ما فيش مقابر ليهم ولا كده؟ لا حرج. لا مانع. لا مانع؟ لا مانع. أما يا شيخ جزاك الله خير. وياك. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ مصطفى لو سمحت. اتفضل. واحد طلق زوجته عند المأذون علشان تاخد معاش ابوها، بس لم ينصف بلفظ الطلاق، بس في الاوراق الرسميه طلقها وهي عايشه معاها حاليا ولي منها ثلاث اولاد، لكن مضى على الطلاق، وقع على الطلاق بس لم ينصف بالقول. لكن التوقيع يقوم بمثابه مقام التلفظ. هو قال لي اسالني، يعني هو اخ قال لي اسالني شيخ بالله عليك، فانا محسوبه تطليقه تحسب تطليقه. نعم. طب وما كانش وقع على العقد ومثلا المأذون عملها سور كده وما كانش وقع بإيده؟ إذا لم يوقع ولم يتلفظ لا تحسب طلاق، لكن يبقى أن نغش الحكومة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لا تنقص يا شيخ. نعم. أنا أخذ حمض منع الحمض في رمضان عشان تكفي الدورة. حرام ده ولا حلال يا شيخ؟ جائز جائز، لكن تركوه أفضل. لكن جائز جائز للمرأة أن تتناول أدوية لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام والعمرة والحج، لكن تركه أولى. أما من ناحية الجواز فقد جوزه عدد من العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس مثلا بسأل حضرتك بس يا شيخنا معلش، هل يجوز شحن تليفوني المحمول في المسجد داخل المسجد؟ هذه الأشياء اليسيرة يجوز، لكن تبرع بشيء للمسجد، تبرع بشيء للمسجد. بارك الله فيك. يسأل سائل عن أخته من الرضاعة، هل هي من الأرحام أم ليست من الأرحام؟ هي ليست من الأرحام، لكن أيضا لا حق وإن لم تكن من الأرحام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنى تشوف لي ثلاث أسئلة. نعم. الأولى إذا كانت في الرؤية بنشوفها في المنام. نعم يا أختي وضحي السؤال، السؤال مش واضح. الرؤية بالنسبة للرؤية. نعم. الرؤية في المنام. الرؤية نعم. إذا كنا ما بناخدش عليها تخطيط لمستقبل ولا حذر من خطر، فإيه فايدتها في حياتنا؟ السؤال الثاني بعد إذنك، إيه حكم النقاب في الحج؟ السؤال الثالث لو سمحت، أنا مثلا بوتر بالليل قبل ما أنام بصلي وتر، وأحيانا بقوم في نص الليل أتهجد، هل بعد التهجد أصلي وتر تاني أحسن بوتر ولا إيه؟ شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن السؤال الأول فما أفصحت الأخت إفصاحا كاملا عن وجهتها. أما الرؤية فلها فوائد، إذا كانت من الله فهي رؤى تحذيرية أو تبشيرية، إذا كنت أفعل شرا وجاءتني رؤية تحذيرني سأترك هذا الشر، إذا كنت مقصرا في أمر وجاءتني رؤية تذكرني تذكرت، كما قالت حفصة وذكرت رؤيا رأى ابن عمر قصتها على رسول الله فقال إن عبد الله ابن عمر رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فاستحثوا هذا الحديث على قيام الليل. أما عن النقاب في الحج فالنبي قال لا تنتقب المحرمة، لكن اختلف في رفع الحديث ووقفه، لكن يجوز لها أن تزل سدلا خفيفا على الوجه لحديث أسماء، كنا إذا حازين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أما الوتر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أو كما قال فيستحب أن يكون الوتر آخر الصلاة، لكن إن قدر والشخص أوتر ونام لا يطمع في أن يقوم آخر الليل ولكنه قام يصلي مثنى مثنى، والله أعلم، ولا يوتر ثانية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى إني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى أنا عارف أن أنا سؤالي ممكن أطول شوية، بس في نوع من أنواع الإجازة كنت عايز، وإحنا في هذه الأيام داخلين على شهر رمضان الفضيل كنت عايز أحب أتحسن الموضوع طويل، بس باختصار ما الكلام ما واضح الكلام، نسمع دويا ولا نفقه ما يقال. سائل يقول هل يجوز لي أن أقدم زكاتي المستحقة علي في شوال أقدمها في رمضان لاحتياج الناس؟ نعم يجوز أن تقدمها في رمضان لاحتياج الناس إليها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا مصطفى الله يبارك فيك. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك. أنا عندي أولاد كنت معايا زوجة أولانية وجدت طلقت وكان أولادهم معاها وربيتهم من سن 15 سنة وكنت بربيهم طبعا على الصلاة وعلى الصيام وعلى كده يعني نور الله. وبعد كده حضرتك جت طلقت فهي عامة الأولاد بالنسبة لي أنا يعني بالنسبة لي معاملة وحشة يعني خليكم ما يكبريش بتاع كده لغاية وقتنا هذا وأنا سني كبير. هل أنا ليه حضرتك ذنب أنا فعلته كده ولا أعتبره ولا يعني أنا سأسألك سؤالا إذا كان هناك أمر فوق طاقتك هل تظن أن الله يكلف نفسا فوق طاقتها؟ لا. إذا ظن بربك أنه رحيم ابذل ما تستطيع للخير وما عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت شيخ مصطفى نعرف يعني سؤال طويل بس ممكن لو بالإجازة تشرح بس كنت عايز أعرف بس صفة صلاة النبي. أنا عارف إن الموضوع طويل لكن لو بالإجازة شيخ مصطفى لو بالإجازة. لا نستطيع لا نستطيع أن نوجز يعني إلا أن تقول ترفع يديك مكبرا كما قال الرسول للمسيء في صلاته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. رفع اليدين جاءت بالسنة سنة أخرى كبر واقرأ ما تيسر معك من الفاتحة وما تيسر معك من القرآن واسجد واركع حتى تطمئن راكعا وقل سبحان رب لا أعول على حديث المسيء في صلاة فقط أوجز لك ما قلت من مجموعة أحاديث كبر مع رفع اليدين حذو المنكبين وبحذو الأذنين ثم اقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة اللهم بعد بيني وبين خطايئنا إن عجزت اقرأ الفاتحة ثم أي سورة يسرت معك ثم ارفع يديك واركع قل سبحان ربي العظيم ثلاثا أو ثلاثا اختصارا بدون تفصيل وقم سمع الله لمن حمد وارفع يديك أيضا حذو المنكبين وبعد أسجد سجدتين وقم اتي بركعة ثانية وتشاهد وسلم إن كانت صلاة ثنائية عن اليمين والشمال. السلام عليكم. يسأل هل الغناء في المناسبات جائز؟ إذا كانت نسوة يغنين في الأفراح بلا موسيقى ويغنين بكلمات طيبة يقرها الشرع فلا بأس. يا حديث ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وفي روايات ألا قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم إلى غير ذلك قال يا حديث المرأتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاث ولأن النبي في حفر الخندق مع أصحابه كانوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت بارك الله فيهم وحفظهم الله وبارك في قناتهم والعاملين فيها وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن الذي يدعي أن الله له ولد يكفر ويقلد في الجحيم والعياذ بالله هذا وكذلك الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد سواه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.